وقصد الهداية. اجتمع في خبر الله عز وجل أنه صادر عن علم تام وأنه خبر صادق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والله عز وجل قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى. فاجتمع فيه العلم واجتمع فيه صدق الخبر واجتمع فيه فصاحة الكلام ببيان وبلاغة بلا شك. وهذا باب عظيم تكلم فيه العلماء لإعجاز البيان في القرآن والفصاحة التي هي في القرآن. والله عز وجل عندما قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يعني الله عز وجل لكل أمة أرسل رسولا منهم من قومهم، لأن المقصود من إرسال هذا الرسول البيان يبين لهم ويوضح. والله عز وجل جعل لهؤلاء الأنبياء آيات التي يسمونها معجزات الآيات، هذه كل هذا لأجل أن يهتدوا، لأجل أن يهتدوا. ولذلك خبر الله عز وجل اجتمع فيه هذا، ولذلك هذا يقول منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم وأصدق وأخبر، وفيه الهداية، الحرص على الهداية. يعني المقصد الآن المذكور هنا هو مقصد الهداية وأن لا يضل، وهذا المقصد الداعية إلى الله عز وجل. وأنت يا معلمة الخير يكون قصدك الهداية، هداية الناس. وهداية الناس لما كانت مقصد تنوعت الوسائل والأساليب، تتنوع الأساليب فيكون الكلام فصيحا ويحترز مما يمكن أن يفهم خطأ، ويكون الكلام سهلا وواضحا، ويوثق الخبر بلا شك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أول ما أراد أن يصدع بالدعوة الجهرية ونادى الناس على جبل الصفا وقال لو قلت لكم إن خيلا تريد أن تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. إذن حتى يقبل الخبر لا بد أن يكون المصدر موثوقا، المصدر الموثوق لا بد من صدق موثوقية المصدر جانب مهم. وهذا بلا شك يجعل الداعي ينزه نفسه عن عما يخل بالمروءة، عما يفسق، عما يجعل أمره بلا شك ليس في العدالة. هذه الشعر بلا شك الإنسان يراعيها، لأنه يتكلم عن الله وعن خبر الله عز وجل وعن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القاعدة توجب علينا أو تبين لنا أن ما أخبر الله عن نفسه في كتابه أو أخبر به رسوله أنه واجب علينا أننا نؤمن به، نؤمن به. استدلال عام، ثم هنا شرح الشيخ شرح وقال هذا الخبر عن الله اجتمع فيه هذه الأمور، فهو في علم أنتم أعلم أم الله وأنه صدق، من أصدق من الله قيل، من أصدق من الله حديثا. ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه قلوب الذين يخشون ربهم. والله عز وجل قال متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، مبين يعني واضح. ولأن الله تعالى هذا الأمر الرابع هنا بما أنزل، يريد بما أنزل عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. الله عز وجل يريد لنا الهداية، الله سبحانه وتعالى يريد، وهذا أدلته كثيرة جدا، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. الله عز وجل أراد الهداية من عباده وأراد أهلهم شرعا وأمرهم بها ويسر لهم السبيل إليها. ولذلك جاءت الآيات تؤيد الأنبياء حتى يقبلوا ما جاءوا به. رقم اثنين، كما قلنا رقم هنا اثنين، هكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علم، فإنه أعلم الناس بربه بلا شك وأسمائي وصفاتي وأحكامي. النبي صلى الله عليه وسلم عنده العلم، ليس كما يقول ابن سينا، قرأنا لكم بالأمس كلام ابن سينا في الخيال والتخيل وتلك الزندقة التي صاغوها وادعوها وباسم العلم وباسم الفكر وباسم الفلسفة. قال وخبره أصدق أخبار وكلامه أفصح كلام وقصده أفضل مقصود. إذن الشيخ جمعها هنا, هناك فصلها وذكر لكل واحد الدليل, لكن هي نفسها الآن أعلم الناس بربي, هذه الأولى قلنا وصفاتي. خبره أصدق أخبار, بلا شك اجتمع فيه صدق الخبر. والله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال وكلامه أفصح كلام البشر, بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام, وهي الكلمات القليلة في مبانيها وألفاظها العظيمة في معانيها. ولذلك بعض العلماء شرحوا حديثا واحدا في كتاب, تعلمون هذا, منها شرح حديث أبي ذر الغفاري كتاب كامل لشيخ الإسلام ابن تيمية. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم, هذا الحديث شرحه في رسالة. وشرح بعضهم ابن رجب شرح كتاب شرح حديث ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظ, شرحه في رسالة كاملة. وبعضهم توسع أكثر من ذلك, فإننا نقف على كتاب للعلاء الشافعي في كتاب سماه الفرائد لما في حديث ذي اليدين من الفوائد, هذا مجلد من 500 صفحة شرح حديث واحد. وشراح السنة والحديث كتب شروح السنة كالحافظ ابن حجر العسقلاني شرح البخاري, فكان في بعض الأحاديث وقف على 100 مسألة فائدة. ارجع إلى قصة الإفك مثلا فتجد فيها عجائب من الفوائد. ارجع إلى حديث توبة الثلاثة وحديث كعب بن مالك في توبته وذكر فيها قرابة 100 فائدة كذلك. وأحيانا يقسمون ما بين الفائدة العقدية والفائدة الحديثية والفائدة الفقهية والفائدة الأصولية وهكذا. والله عز وجل هذا باب يفتح الله عز وجل به على من يشاء من عباده. شروح الأحاديث فقط حديث واحد في كتاب, هذا كثير جدا جدا عند علمائنا وسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه أفصح كلام وقصده أفضل مقصود البشر, فهو أنصح الخلق للخلق. النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق. الله عز وجل في خواتيم سورة التوبة قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومظاهر هذا طبعا كثيرة جدا جدا بلا شك لكم على دراية بها. فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر الرسول كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة, وهذه هي مقومات قبول الخبر. يعني تكون عالم وتكون صادق وتكون كمال بيانك جيد وتكون قصدك طيب. وطالما أن الأخوات يعني ما بين هي مارسة التدريس أو هي تعمل فيه غالبية أو كذلك البقية إن شاء الله سيكونوا معنا في التدريس في برنامجنا بعد التخرج, نحن برنامجنا مستمر إن شاء الله بإذن الله عز وجل في قطف الثمار, وثماركم الآن موجودة ولله الحمد وتقطف في كل مكان أنتم فيه, لكن ببرامج علمية محددة وبمراكز إن شاء الله تعالى تهيأ لكم إن شاء الله تعالى, كل فيما يتيسر إن شاء الله تعالى لن ننقطع. وإن شاء الله يكون هذا البرنامج برنامج رائد, وربما كذلك طبعا ممكن أن يكون هناك برنامج بعد التخرج من هذه الدورة, ممكن برنامج في شهرين رقم 2 برنامج كذلك يكون في شهر أو شهرين, وتكون البرامج متتالية لنرتفع أعلى في العلم في مسائل أخرى وفي موضوعات أخرى إن شاء الله تعالى. نحن لا نعرف الآن من درس في السودان أو درس في المملكة, لا نعرف من درس كتب عقيدة في بضعة أشهر بهذا الحجم, هذا من فضل الله عز وجل ما تغبط عليه, لكن حقيقة نعرف أنكم باستطاعتكم أكثر, ونعرف أن الحاجة أكبر, ونعرف أن هذا كل ما استزيد فيه بلا شك فهو خير وعلامة خير. ولذلك لا نريد أن نحرم أنفسنا ولا أن نحرم كلنا من هذا الخير, ونسأل الله التوفيق والسداد. فالآن حتى عند في التدريس في التعليم يعني الطالب إن لم يجد أن الأستاذ على علم فإنه قد لا يحتر. يعني لما نقول للأساتذة تستطيع أن تضبط الفصل في شيء عند المدرسين احيانا بعض المدرسين خاصه الذين يدرسون المتوسطه والثانويه والابتدائي احيانا تلقى الاستاذ يتعب عشان يسكت الطلاب ما يقدر. طبعا هذا الموضوع فقط ضبط الصف، هذا ضبط الصف، اذا لم يضبط صف ثاني ما في شيء، ما في اي شيء، لا في تدريب ولا في تعليم ولا في اي شيء. ولذلك المعلم الذي يرسب في ضبط الصف تجده يتكلم وبعضهم يتكلمون، هذا كما يقولون يعني اغسل يديك منه، ما عنده شيء، ما عنده شيء. معلم يتكلم والطلاب يتكلمون، هؤلاء كانهم في حراج، وهو يشرح لأربعة خمسة أمامه جالسين معاه، هذا ما يصلح مدرس أبدا، إلا أن يصلح حاله ثم يأتي يدرس. أما يتكلم وهم يتكلمون هذا ما يصلح أبدا. من أسباب هذا أنه أحيانا الطلاب إذا وجدوا علم حتى في المتوسط جرب هذا، إذا وجدوا أنه عنده علم فإنهم يستمعون إليه، ينشدون إليه، العلم يشد. إذا عندك علم تطرحيه للناس الناس تشد، لكن لو الناس أنت جاء بعضهم يأتي بعضهم مبعثر، مبعثر كلام من هنا وكلمتين من هنا ويجمع من هنا ويقرأ نص من النصوص يعلق ثم يتلعثم ثم هذا ما فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. وحتى في الخطب، خطب الجمعة الآن بعض الناس تحرص أن تصلي مع إنسان يفيدهم، يعطيهم علم، يهتم بخطبته، يحضرها ويكتبها إن يسر، أو إن لم يكتبها حضرها ووضع لها رؤوس أقلام، أو حضرها في ذهني وألقى على الناس شيئا مفيدا بعد أن خرجوا استفادوا وليسوا هم كما دخلوا. فهذا العلم بلا شك هو يضع المهابة ويجعل المهابة فيه، فالذي يريد أن يهدي الناس إلى أمر لا بد أن يكون متصفا بالعلم وأن لديه من المعلومات ما يفيدهم فيه. وكمال الصدق بلا شك أن يكون هو رجل صادق، إنسان صادق، متحدث صادق، رجلا كان من امرأة لا بد أن يعرف عليه الصدق. فالكذب هذا خصلة ذميمة، يكفي أن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. وحقيقة المجتمعات التي يكثر فيها الكذب هذه مجتمعات أهلها لا يعيشون في صفاء ولا ود ولا هناء، والكذب صفة ذميمة جدا حقيقة. وللأسف تجدها أحيانا في بعض المهن، تجدها في بعض الناس، بعض الناس تساهل في الكذب حتى إنه لا يكذب لأي شيء، بل ربما فتح عليه في هذا الباب من أبواب الشر، فإنه إذا لم يجد ما يكذب أو أنه لم يجد المجال ليكذب كان متضايقا والعياذ بالله. الكذب صفة ذميمة جدا وهو قبيح ومنبوذ، وكيف وهو يهدي للفجور والفجور يهدي للنار. وكمال البيان، فإن بعض الناس عندهم معلومات وعندهم علم، لكن لو قام خطب أو درس أو تكلم ما استفاد الناس شيء. وهذا الباب له قواعده، والأهم فيه التجربة والدربة، التدريب. التدريب يعني الإنسان يبدأ متلعثما فمتلعثم، فيعني يتمتم يتردد، بعضهم يتصبب عرقا، بعضهم سقط من المنبر في أول بيانه، هذه أشياء طبيعية، هي طبيعية جدا. والتدرج في هذا الباب باب مهم جدا عظيم. هذه قضية نحن في هذا المجال أحببت أن هذه القاعدة نؤكدها، لأنها جزء من أهم ما يمكن أن يكون هو التأهيل. تأهيلنا بلا شك لا بد أن يرتبط بهذه القضايا، علم وموثوقية مصدر، فإن الناس يعرفون من أنت حتى يسمعون منك بلا شك، وهذا الناس ينظرون فيه للعمل قبل القول. والثالث أن نكون هناك بيان وفصاحة وإلقاء جيد وكلمات سهلة، وليس من البيان الصحيح أن الإنسان يأتي بما يغرب. البعض الآن إذا تكلم جاء بغرائب، يعني كلمات تفتش لها في الغاموس حتى تعرفها، هذا فيه إشكال. العلماء إذا تكلموا وضحوا للناس بأسهل الطرق، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يكرر ثلاثا أحيانا. وكمال القصد والإرادة، يعني بلا شك الإنسان ما يكون همه فقط أن يتكلم حتى يقال عنده علم، ولا يتكلم وهو يريد فقط أن يقيم الحجة عليهم ويريد أن يسقطهم، لا، وإنما يتكلم وهو يريد القصد أن يهتدي الناس. ولذلك إذا وضع هذا نصب عينيه فإنه سيجتهد في هذا الباب ويبحث عن أفضل الأسباب ويقوي كلامه ورأيه بأمور كثيرة حتى الناس تقبل. يعني البعض أحيانا البيان عنده يرتبط بشخصيته، زعلوه قام بين بيان قاسي جدا انفجر فيهم، زي ما يقولوا في العامية الفشة الغبينة حقته، فشة الغبينة حقته فيهم. وبعضهم نفسياته التي هو يعيشها يأتي يعكسها على الناس، يعني زعلان في البيت، عنده مشاكل، عنده كذا، عنده تجارة خسرانة، عنده أمور، جاي أمام الناس وجاي يتكلم بكلام ما يصلح. هذا ما هذا لا ينبغي أن يكون شأنه من يهدي الناس إلى الخير وإلى الهدى، أو معلم يعلم الناس. وهذا إشكال. يعني بعض الآن المدرسين في مجتمعنا بالذات، هنا ومجتمعات كثيرة الآن منعت الضرب ومنعت هذه الأشياء، لكن تجد بعض المدرسين أحيانا يعني الضرب عنده ليس ضرب تأديب بضوابطه الشرعية، وإنما هو ضرب انتقام، زعل. ولذلك ممكن يتلفظ على الطالب بكلام يمكن أن يقول له يعني خلاص هذه الهداية انتهت. وإنما هذا الباب يعني باب التعليم وباب التدريس، هذا الباب هذه وراثة الأنبياء، هذه وراثة الأنبياء الذين كانوا يهدون الناس. هذا فضل لا يعطيه الله عز وجل أي إنسان، لكن ليس كل من طلبه وجده. الإشكالية أن أحيانا بعض الناس يطلبه للخير لكنه لا يوفق إلى مرشد وإلى دليل وإلى هادي يوضح له، يتدرج معه، يأخذه من بيده، يأخذ بيده ويتدرج معه واحدة فواحدة فواحدة. ولذلك الآن انظروا إلى الروافض، انظروا إلى النصارى. النصارى تجدون في الأدغال الأفريقية في الأحراش، تجدوهم الآن يعني يأتون ويحاولون أن يتقربوا من المدعوين. أهم شيء عندهم التقرب من المدعوين، الحس أنهم قريبين منهم، يعطونهم بعض الأشياء على أنهم صادقون وهكذا. وهذه قضايا حقيقة كلام فيها يطول، لكني أؤكد على هذه الأشياء. إذا اجتمع في الكلام والحديث هذه الأمور فإنها تكون مدعاة للقبول. قال: فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله. وشيخنا محمد حقيقة كان من أفضل الناس تعليما، ولذلك يعني جاء لدروسه الناس من كل العالم. وكان الشيخ في عنيزة عنده سكن خاص بالعوائل من الطلاب المغتربين الذين يأتون ويعيشون عنده في عنيزة ويطلبون العلم، وهناك سكن خاص بالطلاب الذين هم غير متزوجين بسكن كبير جدا، وتفرغ الطلاب للدراسة عنده. والشيخ اتبع طريقة عجيبة في التدريس وبديعة، وكان يسأل ويمازح طلابه، وكان يفصل في المسائل. ولذلك هذه الشروح كلها مباشرة الآن طبعت كتب وفرغت في أكثر من 7000 ساعة صوتية مسجلة للشيخ. قال: أو تحريفي أو الشك في مدلولي، لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته، لم يبقى عذر لمعتذر في رده. هذا الذي تقابل الحجة، أن بعض المتحدثين الآن يقول لك نحن دارين نقيم عليه الحجة كده. يا زول هوي، زولك الماش معود مشرك وانت مشرك، انت بتغير الطريقة دي ولا بتغيرها؟ تغيرها الله بتدخلك الجنة، ما تغيرها الله بتدخلك النار. خلاص فهمت، وقع عليك كده. هذا يعني بهذه العبارات أو بمثلها بعض الناس يرى أنه يبين ويقيم الحجة. لا، الحجة ما تقام بمثل هذا، هذه قد تكون زيادة فتنة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، لا، الحجة تقام بالبيان الواضح. ولذلك قال الله عز وجل، انظروا ماذا قال، قال: رسلا مبشرين ومنذرين. سبحان الله، جمع بين الأمرين، ترغيب والترهيب، مبشرين ومنذرين. هذه الآية جاءت في سياق إقامة الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مبشرين ومنذرين. هذه فيها إشارة لكل من ينتدب نفسه للدعوة إلى الله عز وجل. مبشرين منذرين يعني اتبعوا البشارة واتبعوا النذارة، ليسوا نذارة فقط. بعضهم حتى يتجرى ويقول لهم النار أصلا تريد أن تمتلي، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية عليك ألسى، يا سلعة الرحمن ليس ينالك في الألف إلا واحد لاثنان. هذا بلا شك يفتنهم، ولكل مقام مقال. ولا بد أن يجتمع في الخبر، ولا بد أن يشعر ويدرك المدعو أن هذا الداعي مشفق عليه. ألم يكن من هدي الأنبياء إني أخاف عليكم، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذه منهج، هذا من المنهج الذي ساروا عليه، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك. ثلاثة، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله، وعامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. هذا الباب محل اتفاق، ما في خلاف، ما عندنا خلاف بين السلف في باب الأسماء والصفات، ولا عندنا خلاف في العقيدة، ليس عندنا خلاف في العقيدة. بعضهم يحاول يشنشن يقول طيب لم يختلفوا في الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أو لا، هذه يذكرونها يقولون، هذه يحاول بعض الناس أن يرد على هذه المحكمة من المحكمات، عندما نقول الصحابة والسلف لم يختلفوا في العقيدة، ما اختلفوا. هذا يجاب عنه بجوابين، أولا لم يختلفوا أصلا، ما نسلم اختلفوا، مين قال إنهم اختلفوا في الرؤية؟ فإن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أمنا، فإن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أمنا، قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. هذا طبعا في باب النفي. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو عالم من علماء الصحابة وهو مفسر القرآن وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه معروف، وأشار إلى إثبات الرؤيا أنه رأى ربه. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عبد الله بن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، وعندنا القاعدة تقول إن المطلق يحمل على المقيد، رواية رأى ربه تقيدها رواية بقلبه أو بفؤاده، وإذا كانت بفؤاده فإن عائشة لا تنفيها وغيره لا ينفيها بلا شك، فهي هنا لا نسلم بوجود الخلاف. وإن قالوا أن هذا فهي هذه مسألة ليست من المسائل التي هي مسائل الاعتقاد التي هي يقال إن الاختلاف فيها اختلاف في العقيدة ليمرر الكلام وليهون من أمر الخلاف في العقيدة، لا، ما بينهم خلاف، لأن هذه أخبار وهم كانوا في الأخبار مستسلمون. اجلسوا، بعض الصحابة جلس خارج المسجد، يعني الصحابة كان لهم هذا الباب، باب اتباع، باب تقيد بالنص، باب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خلع نعاله في الصلاة، خلعوا نعالهم رضي الله عنهم وارضاهم. قال نافع شيخ مالك وتلميذ عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جعلنا هذا الباب للنساء، حتى اليوم موجود باب النساء خلف باب جبريل في الجهة الشرقية، الجهة الشمالية الشرقية من مسجد النبي صلى الله عليه الجنوبية عفوا الشرقية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة البقيع، متجه للبقيع، باب النساء موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو جعلنا هذا الباب للنساء، قال نافع فما دخل منه ابن عمر حتى مات، يعني لو في نساء لو ما في نساء. هذا جعله الصحابة، جعلوا هذا الأمر لهذا الحال، ونزول الحجاب وتحريم الخمر وصارت أزقة المدينة وشوارعها كيف كانت، وخرجنا نساء الصحابة شققنا مرضهن وجعلنا كالغربان يخرج لا يعرفهن أحد. هذا يجمع فيه مادة كبيرة جدا جدا وهو منهجهم منهج حياتهم. ولذلك ما وجد عنهم في مثل هذه الأخبار. هم في الأوامر والنواهي كانوا بهذا الحال اللي هو الأحكام الشرعية، فأما الأخبار فكانوا يتلقون ويقبلونها. ولذلك هم يصلون في مسجد قباء صلاة الفجر، وكان قد نزل في الأمسية التي قبلها عصرا على النبي صلى الله عليه وسلم: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ونسخ استقبال البيت المقدس الثابت بالسنة نسخ بالقرآن الكريم بهذه الآية. فلما قال وهم يصلون: إنه نزل على رسول الله قرآن، وإنه أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام. ماذا فعل الصحابة وهم في داخل الصلاة؟ لم يتناقشوا ولم يختلفوا ولم يتفرقوا، وإنما هم في الصلاة استداروا، وهم كانوا متجهين بيت المقدس المدينة شمال ومكة للمدينة جنوب، فانظر الإمام في الشمال فأصبح في الجنوب، والمصلون صاروا خلفه وتغيروا اتجاههم من اتجاه الشمال إلى الجنوب. هذا بلا شك وغيره الناس يحتاجون إليه. الناس الآن في ظل الإعراض، في ظل اللف والدوران الذي يقابلون به كثيرا من التوجيهات الشرعية بهذا الحال، ولا بد أن الخبر يكون فيه مثل هذا الحال. فكذلك تفسير بأن السلف رحمهم الله تعالى قبلوا هذه الآثار والأخبار وقبلوا هذه النصوص في باب الأسماء والصفات من المهم ومن الأهمية بمكان. قال الشيخ: وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة. أنا أرجو أن الأمور واضحة والكلام سهل يسير. هنا نقطة مهمة مر معنا مثيل لها: المتأخرون. كلمة المتأخرون نضع تحتها خطين، هناك قال سلف الأمة. مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة، فليس على أحد بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه. يعني الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، ومر معنا لفظ الجسم في هذا المقام، هنا يذكر لفظ الجهة. هذه الألفاظ التي وردت وأصف أو أضيفت إلى الله عز وجل، أو أنه أراد أن يصف الله سبحانه وتعالى بها، يقول: نحن الآن أمام أمرين، أمام اللفظ وأمام المعنى. فأما بالنسبة لللفظ فنحن لا نثبت ولا ننفي لعدم ورود السمع به، وأما بالنسبة للمعنى فإننا لا ينبغي لنا، ليس له قال أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه، فإن كان حقا وجب قبوله وإن كان باطلا وجب رده. وهذه القضية التي مرت معنا في قضية الاستفصال والتفصيل، ماذا تقصد بلفظ كذا؟ قال مثال: الجهة، أي لو قال قائل: إن الله في جهة، أو هل لله جهة، إذا قال هذا. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: فيقال لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس له جهة، يعني لا ليس مثبتا وليس منفيا. وفي النصوص ما يغني عنه، هذا من كمال البيان. يعني ممكن يقول: طيب هو ما ورد في الكتاب والسنة، إذن هنا استشكال أو إشكال، لماذا لم يرد؟ لم يرد لأن في النصوص ما يغني عنه: العلو لله عز وجل بذاته سبحانه وتعالى، والفوقية، خافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، والاستواء على العرش، وصعود الأشياء إليه وعروجها، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ونزولها منه ينزل الأمر من السماء إلى الأرض. هذه طبعا مرت معكم أدلة العلو وهي متنوعة، وفي كل نوع من هذه الأدلة عشرات الأدلة. هذه هذه تغني عن لفظ الجهة، لماذا تقولون الجهة؟ طيب يقول الشيخ: وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ونفي، فإذا أجريناه على القاعدة، نفس القاعدة التي استخدمناها في لفظ الجسم الذي أتوا به المعطلة حتى ينفروا من إثبات الصفات ويتخذونه سبيلا ومستكا للتعطيل. قال: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه. انتبهوا، ما في إثبات ما في نفي، لا إثبات ولا نفي، لا نتعاطف نقول ننفي على طول، لا لا ننفي ولا نثبت لعدم ورود ذلك. أما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة، أي يراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل، فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يحيط به شيئا سبحانه من مخلوقاته، قد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. هذا المعنى الأول، معنى باطل مباشرة نفيناه. أم يراد بالجهة ما فوق العالم؟ هذا حق ثابت، الله في جهة العلو سبحانه وتعالى، بمعنى أنه فوق خلقه عال عليهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. إذا أريد بالجهة ما فوق العالم فهذا حق. وفي صحيح مسلم ذكر حديث معاوية بن الحكم السلمي، طبعا هذا الحديث يعني يسعى الأشاعرة والمعطلة الذين ينفون عن الله العلو إلى الكلام عنه، يقولون هذا الحديث فيه اضطراب، والحديث فيه مثل ما ذكرت لكم في حديث ماذا قرر معكم قبل في درسي الأمس أو قبل أمس، الحديث الذي يتكلمون عنه ويحاول أن ينفوه، ليس الحديث وإنما الأثر، أثر مالك، أثر مالك الذي أرسلت لكم كتابا بحثا شيقا جميلا، أرجو أن تقرؤوه وتطلعوا عليه في دراسة هذا الأثر. فالأثر عليه هجوم، حديث الافتراق عليه هجوم، هذه الأشياء التي تقوم عليها العقيدة وهي صارت نصوص محفوظة ومضبوطة، فإنهم يسلطون عليها بحاول بأهل الأهواء بأي شكل من الأشكال الإبطال الاستدلال بها، إما بالكلام عن ثبوتها إذا كانت أحاديث، أو عن الكلام عن مدلولاتها ومعانيها. حديث الجاري مشهور عندكم، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قبل قال: أين الله؟ قالت: الله في السماء. وهم طبعا يمنعون السؤال هذا ولا يجدونه ولا يبيحونه أن تقال أين الله، ولذلك جاءوا بالجهة وما الجهة، حتى يلزم الناس بأن هذا فيه تشبيه، فهم يبحثون عن شيء يجعلهم يؤكدون شبهتهم وهي شبهة التشبيه، فتكون النتيجة هم حريصون على النتيجة، لكن يريدونها بمثل هذه الأشكال. قال: المثال الثاني الحيز أو المتحيز. فإذا قال قائل: هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قول الشيخ: هل نصف الله تعالى بأنه في حيز أو متحيز؟ قلنا: لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى. أول شيء هذا اللفظ كلفظ لا يوجد في الكتاب ولا في السنة، وغير ينبغي كان أن يسعنا ما وسع ما جاء فيه البيان من الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس فيهما أنه في حيز أو متحيز، ولا أنه ليس كذلك، يعني لا إثباتا ولا نفيا. وفي النصوص ما يغني عن مثل الكبير المتعال، الكبير المتعال. وهذه نقطة مهمة انظروا فيها، فإن الشيخ ما قال هنا أو في بيانه في هذه الرسالة وهي تقريب، ما قال فقط لم يرد في الإثبات ولم يرد في النفي وتوقف عند هذا الحد، لا، وإنما قال: وهناك ما يغني عن. وهذه مهمة جدا جدا جدا، هذا البيان في هذه الجزئية، وأنه في الكتاب والسنة ما يغني عنها، هذا جماعة من كمال البيان، لأنه حتى لا يتطرق أنهم جاءوا بهذا لأجل حاجة، ولأن هناك لم يصف الله به وإنهم يأتون به ليصفوا به والعياذ بالله، لأن هذا الباب باب أخبار فقط. يقول الشيخ: كذلك كما قال في السابق، قد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى، أنهم يمتحنون الناس، وبعض الناس ما عنده علم فيأتون بهذا اللفظ يقولون هذا كذا وأنتم تثبتون يعني المقدمة فاسدة ويأتي النتائج أفسد. فيقال له أثبت العرش ثم انقش. قال لعدم ورود السمع به. وأما المعنى قال فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به. لا نثبت هذا اللفظ ولا ننفيه لعدم ورود السمع. نعم هذا الباب باب سمع خبر فقط. وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز والمتحيز أو المتحيز. أيراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن يحيط أو من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والله عز وجل قد قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن إذا أرادوا به هذا المعنى أن الله تحوزه المخلوقات وتحيط به والعياذ بالله، فالله أكبر سبحانه، الله أجل، الله أعلى، والله هو العلي، ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. الله هو فوق عباده جل وعلا مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. هم إذا نظروا إلى هذا المقام وأن السماوات السبع والأراضين بالنسبة للكرسي ماذا تعني، السماوات السبع والأراضين بالنسبة للكرسي ماذا تعني. وهذا الباب بلا شك الجهل فيه يعني يولد الفساد، يولد فسادا عقديا وأخلاقيا وضعف المراقبة لله عز وجل. يعني وفهم الآيات الأخرى لما يقول الله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ويقول إنما هي زجرة واحدة، يعني السماوات السبع والأرضين بالنسبة لله عز وجل ولله المثل الأعلى هي كحبة خردل في يد أحدنا. هذه السماوات السبع لو عندك حبة الآن وضعتها في يدك الآن كيف أنت تنظر فيها، ماذا تفعلين بها، كيف تصرفين بها؟ وكما يقول أحد مشايخنا كان يقول قديما في المدينة كنا ندرس عليه، يقول الإيمان صار مجاني الآن، الإيمان صار سهل بمعنى سهل. قال ركوب الطيارة هذا نفسه شيء عجيب، يقول يعني تطلع قليل وإذا بالحي الذي فيه بجوار المطار كأنه صناديق كبريت، ثم ترتفع فوق فترى المدينة كلها وكأنها قطعة. وبعضهم مرة استمعنا إلى أحد رواد الفضاء في محاضرة يقول سبحان الله كنا ننظر إلى بلدنا نشوف وين بلدنا وين القارة اللي نحن فيها، وإذا بعد شوية نحس إنه العالم هذا كله نحن، ينظر العالم كله في مقام يعني يرى كأنه كنا ننتسب إلى هذا العالم كله وكله كأنه بيتنا. وهذا المخلوق وهذه الحدود البسيطة والقريبة، فكيف بالله رب العالمين ووسع كرسيه السماوات والأرض. ولذلك جاء يقول في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه. ولذلك سبحان الله الملائكة لأن لها علم عن الله ماذا قال الله عز وجل، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن الساعة هم مشفقون، ومن الساعة هم مشفقون. ولما يتكلم الله بالوحي كما جاء حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الملائكة بلا شك تعظم الله تسبحه لما لها من علم عن الله عز وجل. ولذلك يثبت المؤمن الذي يعلم عن الله وعن قدرة الله وعن حقارته هو كإنسان ومن حوله فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل يقول عن يوم القيامة فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة سبحان الله فإنما هي زجرة واحدة، من أكلتهم السباع ومن تخطفتهم الحيتان ومن غابوا في لحود الأرض واختلطوا ومن أرمت عظامهم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. سبحان الله هذا يعني مقام ينبغي أن المؤمن يملأ قلبه منه ويرتفع إيمانه بهذه المعرفة. السماوات السبع والأراضين بالنسبة للكرسي كحلقة مرمى في فلات، ولذلك يقول عبد الله بن عباس قال تتمة الحديث طبعا حديث الصحيحين: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. ولذلك سبحانه وتعالى يسمع كل صوت ويسمع كل نداء، كما قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات. هذه المجادلة ما بيني وبينها إلا مسافة يسيرة ولا أسمع ما تقول. وفي آية المجادلة هذه التي افتتحت بها السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع والله يسمع تحاوركم، رقم 2 إن الله سميع بصير. 3 مرات كرر السمع: وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات، باللغات باللهجات، ويعطي سبحانه وتعالى ويمسك السماء تقع على الأرض. هذه السماء مبنية عظيمة واقفة، ما تحركت ولا تزعزعت ولا قد يعني فيها جاها تلف أو تقادمت، وهذه النجوم وهذه الأفلاك وكل ما يكتشفه الإنسان الآن ينبغي أن يزيد من هذا الإيمان. ولذلك من عرف الله هذه المعرفة ما دخل في مثل هذا الكلام ومثل هذا التعطيل ومثل هذا ما قدر الله حق قدره جل وعلا. ولذلك هذا ينبغي علينا أن نجتهد فيه في تربية أنفسنا، هذه المعرفة بالله، هذه المراقبة لله. والصحابة فاقوا بمثل هذا، والأمة في مجدها الزائر في قرونها قرون الخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بمثل هذه المعرفة والخشية، خشية عظيمة جعلت أبا بكر في خشية، خشية جعلته يتبع العلم، تزعزع الناس في موته وهو بخشية، كشف عن رأسه، تزعزع الناس وعند أهل الردة قام بواجبه، تزعزع في كيف في جيش أسامة سيره، مانع الزكاة وقف موقفه، علم برسوخ، يعني علم ليس علم عواطف مجردة يضطرب فيها الإنسان يمنى ويسرى يترنح، العاطفة تعصف، العاطفة عاصفة، ولا قائم على، إنما علم برسوخ. بأبي أنت وأمي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتبها الله لك فقد ميتها والله لا تموت بعدها. هذا العلم، وكل ما قام به في هذا المقام علم. وهذا بلا شك من تعظيم الله عز وجل، وهذا الثبات وهذا اليقين له ولغيره، لعمر رضي الله عنه ومواقفه وعثمان، يعني عثمان عنده من اليقين الذي جعله حتى لا يدافع عن نفسه ويأمر كل الناس تترك ولا يدخل في فتنة. هذا هو من هذه المعرفة. والثمرة العظيمة من دراستنا لباب الأسماء والصفات هي هذه الثمرة، أننا نزداد خشية ونزداد علم بالله، وتمتلئ القلوب تعظيم لله عز وجل ومعرفة لله سبحانه وتعالى وخشية له. وهذا كان حال السلف، يعني بعضهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يبكي ويتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، فيمتلئ القلب خشية وتذرف الدموع، وعين بكت من خشية الله، يبكي من خشية الله، يخشى الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظروا إلى الملائكة فإنهم لما كانوا بهذا العلم كانوا على خشية، وهكذا الأنبياء خشية لله، تعبد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الناس، لا يوجد من عبد الله بمثل ما عبد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. ولذلك كان بهذا القدر النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الأمر ينبغي علينا العناية به. يقول عبد الله بن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا بلا شك يعني علينا أن نتفكر في هذا, أن نتفكر في هذا. ولذلك بعض الناس يعني يطرق إلى ذهنه أشياء لو عرف هذه المعرفة لسهلت عليه كل الأمور. الله عز وجل يعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى, لكماله جل وعلا وكمال علمه, ولأن هؤلاء المخلوقين وهذا الخلق كله شيء ضعيف يسير عنده سبحانه وتعالى, ما يخفى عليه شيء. لو الحبة في يدك الآن, حبة سمسم, حبة ذرة, حبة قمح, انظر إليها في وسط كفك وأنت تقلبيها يمين ويسار, بعد قليل ممكن تكون تعرف كل ما فيها ويمكن أن ترسميها وهي غائبة عنك. ولله المثل الأعلى, فالله عز وجل يطلع على عباده وهم عنده بهذا المقدار الذي عندنا بهذا الشكل, ولله المثل الأعلى. فكان جل وعلا يعلم سرهم ونجواهم ويعلم ما تخفيه صدورهم, يعلم السر وأخفى, يعلم السر وأخفى. قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وكل هذا بهذا المعنى, قال كخردل في يد أحدكم. قال أم يراد بالحيز أو المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات, أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه. هذا كمقالات أصحاب الحلول. فهذا حق ثابت, أي أن الله بائن من خلقه مستو على عرشه. إذا كان التحيز بهذا المعنى فهذا حق ثابت لله عز وجل, كما قال أهل السنة هو فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. ولكن هم جاءوا بهذه الألفاظ, فنحن ابتلينا بهذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة. قل أنتم أعلم أم الله, لماذا تأتون بهذه الأوصاف التي لم تثبت, لماذا تأتون بهذه الأوصاف التي لم تثبت في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طالما جاءوا بها فإنما هنا وجب هذا التفصيل, وجب هذا التفصيل. ولذلك مر معنا كلام ابن القيم رحمه الله كما قال في النونية, وعليك بالتفصيل والتبيين فالإجمال والإطلاق دون بيان, قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. يعني من أبواب أسلحة أهل البدع أنهم يأتون بطرق عجيبة, يتكلمون بعبارات مشتبهة مجملة, يعني هذا العمل في خداع في أشياء سلكوها اتبعوها حتى يشوهوا على الحق برد النصوص نفسها. هذه أخبار أحد كلها قالوا لا تخذ على العقيدة, أو بدعاوى العقل وتقديمه أو إلى آخره. وأنتم رأيتمهم الآن كلما أغلق عليهم باب ومسلك فتحوا مسلكا آخر. ابن أبو العز الحنفي في الطحاوية التي مرت عليكم شرحها كمتن, وهو من أفضل من شرح الطحاوية, يقول والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. تعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية. لكن نحن إذا ابتلينا بالجسم والجهة والحيز وغيرها فنحن لنا قاعدة شرعية نطبقها, سواء كان من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. وهذا التفصيل والبيان التام المتضمن أصلا بيان أن هذا اللفظ ما كنتم تحتاجون إليه, فإذا كنتم تقصدون به كذا فقد ورد كذا وكذا وكذا, ونحن نكتفي بهذا, ونحن نكتفي بهذا. فهم هؤلاء حاولوا أنهم يأتون بهذه الأشياء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك, يمكن أن نضيف قولا له هنا, يقول رحمه الله تعالى ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو بين مراده بها بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي, فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة. يعني هو يقول التعبير عن المعاني إن كان في الألفاظ اشتباه وإجمال عبر بغيرها أو بين مراده بها بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي. هذا كله في مقصد أهل السنة والجماعة وحرصهم على البيان التام وعلى الحرص على هداية الناس بهذا البيان. قال فإن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها، ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله. يعني سبحان الله يجيبون كلمة أو لفظ ويتخاصموا عليه، لو قلت لهم اشرح هذا المعنى ما هو يقول شيخ الإسلام تجد لا يعرفه. ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصور فضلا عن أن يعرف دليله، يعني هو لم يتصوره، إذا ما تصوره لن يستطيع أن يأتي بدليل يدل عليه ويحتج به في إثباته. قال ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطئا، بل يكون قوله نوع من الصواب، وقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه، وقد يكون الصواب في قول ثالث. انظرنا إلى هذا العلم العجيب وهذا الكلام البديع من شيخ الإسلام لتيمية. يعني يقول هو ما يعرف الكلام، يختلف في ألفاظ لأنها محدثة مبتدعة ما يعرف معناه. والآن كثير من الجدالات نسمع بشيء عجيب يقولون في هذه المنتديات ويسمونها المجموعات الواتساب، يعني بعض الناس يتناقشون في أشياء ليسوا هم بمحرري محل النزاع ولا محددي أين الاختلاف، وإنما هذا يأتي بكلام والثاني يأتي بكلام والثالث وهكذا، وغير فساد القلوب وغير ضياع الوقت لا يحصلون على شيء. فهو تدرج يقول قد يكونوا غير فاهمين المعنى، ولو فهموا المعنى ما وطالما أنهم غير فاهمين المعنى لا يستطيعون أن يأتون بدليل عليه، وإذا جاءوا حتى بالدليل وصلوا درجة قد يكون هو قولهم فيه مجال وهذا فيه مجال. يقول كذلك شيخ الإسلام لم يجز إطلاق في رد على البكري، يقول لم يجز إطلاق هذه العبارة إذا عنا بها المتكلم معنى صحيحا وهو يعلم أن المستمع يفهم منها معنى فاسدا. يعني لا يفتن الناس بأن يأتوهم بألفاظ أنا قصدي منها صحيح لكن الثاني قد يفهم منها معنى فاسد، لم يكن له أن يطلقها لما فيه من التلبيس، إذ المقصود من الكلام البيان دون التلبيس. إذ المقصود، والله هذا بعض الدعاة يعني لو عرف هذا الكلام ينبغي أن يعلموا يجلسوا على الأرض ويأتي من يدرسهم ويعلمهم كيف أنهم ينبغي لهم أن يكون في بيانهم بيانا دون تلبيس وبيان دون تشكيك في المقاصد التي هم يريدونها. يقول فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الإصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عن لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات. يقول هذه العبارات السلف كرهوها لأن فيها إجمالات، وهذا الإجمال خطير جدا جدا لأنه يمكن أن يكون مدخلا للعقائد الفاسدة. ويقول ليس لأحد أن يبتدع اسما مجملا يحتمل معاني مختلفة لم ينطق به الشرع ويعلق به دين المسلمين ولو كان قد نطق باللغة العربية، كيف إذا أحدث اللفظ معنى آخر، يعني ولو كان قد نطق باللغة العربية، يعني هذا اللفظ موجود في اللغة العربية وهو يحتمل، فلا يجوز ليس لأحد أن يبتدع اسما مجملا يحتمل معاني مختلفة لم ينطق به الشرع ويعلق به دين المسلمين ولو كان قد نطق باللغة العربية، كيف إذا أحدث اللفظ معنى آخر. يقول فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة أيضا وقالوا إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بباطل. ولذلك هذا يقول السلف كانوا حذرين جدا يراعوا للألفاظ المعاني الصحيحة، لا يعبرون إلا بالألفاظ الشرعية ولا يطلقونها إلا على المعاني الشرعية الصحيحة، وبهذا كانت حراسة الدين وحراسة العقيدة، وهذا من الأمور المهمة. وذكر شيخ الإسلام كلام من قال لفظي بالقرآن مخلوق أنه يحتمل حقا وباطلا، وكذلك لفظ الجبر يحتمل حقا وباطلا، وذكر أن الأئمة كانوا ينكرون هذه الأشياء. إذن هذا الباب أردت أن أنقل بعض الكلمات التي هي درر مضيئة وكلمات نيرة وتخرج من مشكات الكتاب والسنة في المنهج مع ما يأتي به بعض الناس. والآن في باب الفلسفة، وفي الفلسفة عندهم أشياء كثيرة جدا، وحتى بعض العلوم الأخرى في القانون وفي بعض المجالات نجد بعض المصطلحات وبعض المسائل التي تشير إلى عقائد وتشير إلى بدع، فالواجب الاتباع والواجب العناية بها. وهذا ما تيسر في هذا اللقاء، ونواصل إن شاء الله تعالى في بقية القواعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد وييسر ويسهل علينا وعليكم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا ورسولنا خاتم أنبيائه ورسله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.